بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أيها الأحبة في الله، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، إن شاء الله موعدنا مع الشريط رقم 18 في سلسلة سلوك المسلم الملتزم. والحقيقة شريطنا النهاردة مهم جدا، لأنه بيعالج أو بيتكلم عن سلوك المسلم الملتزم في الجيش. في الجيش دي مرحلة ممكن تبقى مؤقتة في حياتنا كمدنيين، لأن بنتجند مثلا سنة، حتى لو كنا ضباط احتياط بنقعد فترة مع احتياط وبعد كده بنطلع. في بقى العسكريين اللي هم أصلا حياتهم مستمرة في الميري. فبنتكلم النهاردة بقى عن سلوك المسلم الملتزم في الجيش، سواء كان مجند او سواء كان مستمر عامل يعني. والشق الاولاني في كلامنا هيبقى شامل الاثنين، يعني العسكري والضابط، الحاجات اللي ممكن يشتركوا فيها الاثنين مع بعض. وبعدين هنفرد بقى جزء خاص للاخوة الضباط او الصف الضباط باعتبارهم القادة يعني. فنسأل الله عز وجل ان يتقبل. ومع سلوك المسلم الملتزم في الجيش نقول وبالله التوفيق. احنا طبعا عشان بس نفكر، احنا ماشيين بسلسلة سلوك المسلم الملتزم، وكلمنا عن سلوك المسلم الملتزم مع الله ومع الاب والام ومع الاهل ومع الناس ومع نفسه، وفي الطريق وفي المواصلات وفي الفرح وفي الجنازة وفي الزيارة ومع زوجته، وكلمنا عنه كخاطب وكعقد نكاحه، وكلمنا عنه كحرفي، سلوك المسلم الملتزم كحرفي، وكطبيب وكتاجر وكطالب وكمعلم وكسائق. اظن اللي فاتت كانت سائق. النهاردة بقى ان شاء الله نتكلم عن سلوك المسلم الملتزم في الجيش. الجزء الاولاني زي ما قلت بيشترك فيه الجندي والضابط، يعني الاثنين مع بعض، دي حاجات مشتركة بينهم اي واحد لازم يراعيها. اول شيء كسلوك مسلم ملتزم في الجيش، اولا استحضار النية. لازم تبقى نيتك معاك في كل عمل بتعمله وانت في الجيش. ايه بقى يعني؟ اولا النية زي ما انت فاهم دي اساس العمل، بيها يقبل العمل، وبيها يا اما العمل يبقى شرك ومردود عليك. النية، قال ربنا عز وجل في اول سورة الزمر: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. مخلصا له الدين هي دينية، إن عملك يبقى خالص لله عز وجل، تبغي به الله، اللي احنا بنقول عليها في شعارنا الله غايتنا، غايتنا الله، البغية الله، القصد الله، الهدف الله، المقصود الله. فأنت في الجيش استحضر نيتك دي، إن نيتك انك بتقاتل في سبيل اعلاء كلمة الله. لا تقول لي بقى بنقاتل علشان حبة رمال سينا ونضيع عمرنا على شوية رملة، او تقول لي بنقاتل في سبيل رفعة الكرامة ولا العزة والشهامة والكلام ده. لا لا لا لا، انا ما موتش انا في سبيل الكلام، لا موت في سبيل الله. الروح غالية والروح عزيزة صحيح، وخصوصا انت كمسلم، فيبقى في سبيل الله نجود بانفسنا ونجود بالنفس، ولا بنقاتل في سبيل اثنين زعلانين مع بعض فبيخبطوا في بعض، الجيشين يتحرقوا هما الاثنين وهم قاعدين يعاندوا في بعض ويغيظوا في بعض. لا لا، المفروض ان القتال يكون لاعلاء كلمة الله عز وجل. والحديث في البخاري ومسلم، جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، خلي بالك من الحديث كويس، ان احدنا يقاتل شجاعة، فتو جدع ويضرب حلو يعني، وان احدنا يقاتل حمية عصبية، ابن عمي بيضرب اخش اضرب معاه وخلاص. بيقولوا فينا مش عارف، خش خش وكتر وبعدين شوف ايه الموضوع. حمية، وإن أحدنا يقاتل ليعرف مكانه، رياء يعني. أي ذلك في سبيل الله يا رسول الله؟ ما جاوبوش، ما ردش عليه سيدنا النبي. لا، تعرف قال له إيه؟ أصل هيرد على دي ولا دي ولا دي؟ لا لا لا، خد القاعدة، خد الميزان اللي توزن بيه. قال: من قاتل لتكون كلمة الله، هي دي الأساس، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. بس طب وما عدا ذلك؟ خليه بقى، هو حر، اللي عايز يموت أي حاجة تانية براحته، لكن لازم يبقى عندنا استحضار النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري ومسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني ما قصد. فأنت هتتحاسب على قصدك، على نيتك، فاخلص النية لله إنك داخل القتال في سبيل الله تبارك وتعالى، لم تدخل علشان ميزات، ولا انت داخل علشان تاخد كذا ولا تتمتع بكذا، ده انت هتضحي بروحك، بروحك. وفي ايه بقى عجز من الروح المسلمة؟ طب واحد يقول لي افرض قعدت في الجيش وما جاش قتال، وانا كان نفسي اقاتل وكان نفسي اموت في سبيل الله، اقول له بشراك، ربنا هيكتبها لك من غير ما تقاتل. قال صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. بس إنه خد ثوابها بإيه؟ بالنية. يبقى استحضار النية، لازم تكون النية موجودة معاك دايما إنك بتقاتل في سبيل الله. دي اللي بيسموها العقيدة القتالية. وعلى فكرة أنا قضيت 3 سنين في الجيش كضابط احتياط، فبنسميها العقيدة القتالية. العقيدة القتالية كمسلمين عندنا هي ايه؟ ان احنا نموت في سبيل الله، اللي احنا برضو بنقولها من شعار دعوتنا: والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله اسمى امانينا. بس يكون فين؟ في سبيل الله عز وجل. وزي ما سيدنا خبيب بن عدي على الصليب، لما صلب على الصليب وهو بموتوه في حادثة يوم الرجيع شهر صفر سنة 4 هجرية، يقول: ولست ابالي حين اقتل مسلما، المهم اموت على الاسلام، على اي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شلو الممزع. يبقى نمرة 1 استحضار النية. 2 المظهر العسكري. المظهر العسكري، ودي مادة كنا بندرسها، السلوك والانضباط العسكري. يقول لك السلوك مظهرك. طبعا انت كمسلم سواء كنت عسكري او كنت ضابط لازم تهتم بمظهرك. ايه المظهر العسكري مقصود بايه؟ مقصود بيه النظافة، انك تبقى نظيف، تبقى منسق، تبقى ملابسك طيبة، تبقى ريحتك طيبة، لان انت عارف طبعا اللي في الجيش محدش بيغسله. يعني انت في البيت هنا اهو بترمي في الغسالة والحاجة ربنا يديها الصحة، وبتيجي تلاقي العملية جاهزة وممكن مكوية كمان، انما هناك مين هيغسل لك؟ هترمي فين؟ هو في ارابيزك، لازم انت اللي تغسل. علشان كده ما تطنش، ما تكسلش، لازم باستمرار. شراب الميري ده يوميا، والله مش عايز اقول لك، لو عندك طابورين الصبح وبعد الظهر، بتاع الصبح ما يتبسل بعد الظهر، لانه طبعا بيبقى طالع من البياده وانت عارف مكمكم بقى، فلازم تغسله انت بايدك باستمرار. والنظافه الشخصيه دي مطلوبه، والا هتجيب لك امراض، امراض جلديه بالذات، لان الطناش فيها مش لصالحك، ده ضدك. يبقى النظافه والمظهر الطيب. وهنا بقى يا ريت نرجع لسلوك المسلم الملتزم مع نفسه. قلنا في مظهره يبقى ازاي وفي كلامه يبقى ازاي، سلمنا ساعة في الموضوع ده فمش هنعيده تاني. النظافة مطلوبة، يقول ربنا عز وجل في سورة الأعراف: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. خذوا زينتكم عند كل مسجد، ده الأمر بستر العورة، يعني تستر عورتك، لكن طبعا بملابس تكون أنيقة. وانت عارف الجيش دايما بيبقى مظهر العسكري كده أو الضابط لازم يكون مظهر أنيق، مظهر جميل، مظهر طيب. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عندما قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر، والعياذ بالله. قال رجل: يا رسول الله، إني أحب أن يكون ثوبي نظيفة ونعلي نظيفة، تكون هدومي دايما نظيفة كده وكويسة، ونعلي دايما أكون ملمعه، فهل ده من الكبر؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. لا ده مش كبر. امال الكبر ايه؟ الكبر بطر الحق وغمط الناس، تشوف الحق قدامك ما تاخدش بيه، وغمط الناس يعني ظلم الناس. يبقى استحضار النية والمظهر العسكري الطيب. 3 المحافظة على المواعيد، ودي مهمة جدا بالنسبة للعسكري. والضابط برضه الحاجات دي مشترك فيها الاثنين مع بعض، الجندي والقائد. المحافظة على المواعيد، لان انت بتطلع بتصريح وبتخش التصريح، ما هو ميري بقى مش ملك ايه ميري، والميري انت مش ملك نفسك. الصحيان بمواعيد والنوم بمواعيد وارتباط، عكس الحياة الملكية تقوم زي ما انت عايز براحتك، لكن لا ده ميري. هتطلع اذن لمدة ساعتين، نازل مبيت بتاخد تصريح، يبقى لازم ترجع في ميعادك، لان المسلم محافظ دايما على مواعيده. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. دي ثلاث حاجات، فأنت ما تخلفش في ميعادك. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، سورة المؤمنون، تراعي هذا. للإسلام أولا ثم بعد ذلك لإيه؟ لأنك لو اتأخر هتتحول تعرض مكتب وهتدور مكتب وهتاخد جزا. وليه؟ وليه الإذاء؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، لا يضر احدكم نفسه ولا يضر غيره. فتاخيرك عن المواعيد هيضرك، والاسلام بيامرنا بالحرص على المنفعه. قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: احرص على ما ينفعك. حاجه اللي فيها منفعه تحرص عليه. اربعه مهمه كجندي وكقائد: المحافظه على الصلاه. الصلاه، الصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. الصلاة يا أخوانا خصوصا في الجيش، كتير من الناس اللي بيتجندهم ما بيصلوش في الجيش، وللأسف تلاقي اللي بيقول لهم معلش معلش الدين يسر، الدين يسر، الدين يسر في تنفيذ أحكامه. يعني إيه؟ يعني وأنت في الجيش تصلي برضه إزاي؟ الدين يسر. إزاي؟ هقولك. أنت بتلبس البيادة الصبح، بتقوم الصبح عشان تلبس البيادة. طبعا انت عارف 60 رباط من وشمال ويمين وشمال، عبال ما تلبسها هتاخد لك 5 دقايق. هتقول لي بقى طب اجي صلاة الظهر افكها ازاي؟ يوه افكها لسه ولا حلها؟ انا هقول لك الاسلام هو الحل. تعمل ايه في الموضوع ده؟ وانت بتتوضى لصلاة الفجر البس الشراب على وضوء، والبس البيادة، وزرر زي ما انت عايز تزرر. تمام؟ جيت على صلاة الظهر، دخلت مبرة المية واخرجت ريح وانتقد وضوءك، عايز تتوضى؟ اتوضى وتعالى على غسيل الرجل، ما تقلعش البيادة من ايدك، من رجلك، نفض ايدك بالمية. لا دي جاية كده مش ملعوبة. ما هو حد بيلبس بدل فيه. المهم تيجي تنفض ايدك، هتيجي تنفض ايدك وتروح ماسح على البيادة من فوق، تمسح على البيادة من فوق مش من تحت، لا من وشها من فوق، على اليمين وعلى الشمال. يبقى كده انت توضيت، وضوءك سليم، وضوءك سليم. طيب اقعد على الوضع ده قد ايه؟ يوم بليلة، يوم بليلة. طب لو كنت مسافر 3 ايام بلياليه، يعني لو اضطرتك الظروف انك ما تقلعش البيادة من رجلك 3 ايام بلياليهم تمسح عليه، يبقى الدين ايه؟ يسر صحيح. لكن هتصلي هتصلي هتصلي، مفيش جايزة. مش واحد يقول لي لا اصل انا بلبس بيادة اهو. طيب عندنا الصوابير ومش اصل الدين يسر. اجمع اجمع. يعني ايه اجمع؟ تعالى هنا. لا اجمع بين الصلاة، يعني اجمع بين الصلوات. يعني اذا كنت على سفر وانت قطعا بتبقى مسافر، يعني مش بلدك، يعني تبقى متجند في حتة مش في بلدك، يعني عندك رخصتين يا اخي ما بتاخدش بيهم ليه؟ رخصة الجمع ورخصة القصر. الجمع يعني تجمع بين الظهر وبين العصر، وتجمع بين المغرب وبين العشاء. جمع تقديم او تأخير، يعني لو صليت الظهر مع العصر في وقت الظهر يبقى جمع ايه؟ تقديم. ولو صليت الظهر مع العصر في وقت العصر يبقى جمع تأخير. ولو صليت المغرب مع العشاء في وقت المغرب يبقى جمع تقديم، يعني قدمت العشاء. ولو صليت المغرب مع العشاء في وقت العشاء يبقى جمع تأخير، يعني اخرت المغرب. عندك رخصتين، الجمع والقصر. جمع النبي صلى الله عليه وسلم في غير سفر ولا مرض ولا حاجة، حديث في صحيح البخاري عن سيدنا ابن عباس. ولما سئل ابن عباس في ذلك قال: لكي لا يحرج امته. فانت عندك الرخصة انك مسافر، فتجمع بين الصلاة وتقصر. تقصر يعني صلي الصلاة الرباعية 2 ركعة، صلي الظهر 2، والعصر 2، والعشاء 2، لكن المغرب زي ما هو 3، والفجر زي ما انت عارف 2. يبقى عندك رخصة الجمع والقصر، انما لازم تصلي. لازم تصلي وتحافظ على الصلاة. افرض ربنا اكرمك بالشهادة وانت في الجيش تموت شهيد وانت ما بتصليش، هتبقى شهيد على نفسك بقى، انت حر. خليك شهيد لدين الله تبارك وتعالى، فتحافظ على الصلاة وعلى مواعيد الصلاة. قال ربنا عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، سورة البقرة. وفي سورة النساء: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، يعني فرضا، كتب عليكم الصيام يعني فرض عليكم، لا كتابا موقوتا يعني موقت بمواقيت محددة معينة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله؟ قال: الصلاة على وقتها. تسمع الأذان تلبي، تسمع الأذان تلبي، ربنا بيقول لك الله أكبر، حي على الصلاة، حي على الفلاح، هي دي اللي فيها الفلاح، تستجيب لنداء الله عز وجل. يبقى 4 الصلاة، 5 الأمانة. الأمانة والله مطلوبة، لأن في احتكاك بين الجنود وبين بعضهم وبين القادة وبين بعضهم، احتكاك في إيه؟ في المعيشة والمعاشرة. أصلا أنت عارف اللي بيحصل إيه؟ يجي كل واحد طبعا داخل يستلم المخلة، المخلة فيها حاجتك كلها، يجي الواحد يقفلها ويحطها، يجمع للطابور مش عارف تعالى فين، يرجع يلاقي في حاجة من المخلة إيه؟ لطشت. يقوم يعمل إيه؟ يقف احتياط، الثاني يقول له: أنا تحتاج ولا تمد، أقول لك عوض نفسك. ازاي؟ يقول له: المخل كتير اهي قدامك اهي، نقي اي حاجه وعوض نفسك. لا يا اخي اتق الله، حرام عليك. ليه كده؟ ليه تمد ايدك؟ ها؟ طب ما هو واحد سرق مني، افرض اللي سرق ده ما عندوش دين، انا مال، انا مش في دماغه جهنم، مش عايز اخش الجنه، اعمل نفسي بنفسه؟ لا، ده انت مسلم، حافظ قول الله عز وجل في سوره النساء: ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، يعني الى اصحابها. وقلنا قبل كده الامانه تنقسم عدة أقسام، في أمانة من الله، في أوامر من الله إلى العبد، يعني بين أمانة من العبد إلى الله، وأمانة من العبد إلى العبد، وأعضاء الإنسان أمانة، ورزق الله للإنسان أمانة. فأمانة من العبد إلى العبد، إن أنا لا مد إيدي على حاجتك ولا أنت تمد إيدك على حاجتي. قال ربنا: إنا عرضنا، سورة الأحزاب، عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فخلي بالك، والنبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الإمام أحمد يقول: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، لأن عكس الأمانة إيه؟ الخيانة. وربنا يقول في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فالأخ المسلم الملتزم في الجيش أمين، ما يمدش ايده على حاجة غيره. 5 الامانة، 6 مهمة والله، اتقان التدريب. الجيش يا اخوانا مش زي ناس فاهمة كده اللي يقولك اهو تهريج وخلاص، اي حاجة يا عم من عمرك، اي سنة تقضي بطول بعرض، السنة دي انت محاسب عليها قدام الله كأنها من عمرك، عملت فيها ايه؟ والجيش بيتيح لنا حاجات مش ممكن تقدر تعملها برا، مش ممكن، زي الالتزام من ناحية الصحيان والأوامان والطوابير والأوامر، مش واخدين احنا على كده. من ناحية التدريب على الأسلحة، فين الكلام ده؟ ده انت لو ضبطت بره بس بتتكلم في الموضوع ده، مش مثلا معاك حاجة من دي ولا اهو، جوه خش تعلم، جرب الرماية، تعلم على الأسلحة، تعلم القنابل وأشكالها، طريقة ضربها ازاي، حاجات دي الحقيقة فيها حاجات طيبة جدا جدا جدا، لازم نستفيد بيها ولازم نتقنها، لأن الله تبارك وتعالى يقول في سورة الأنفال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قوة ايه؟ قوة ايه؟ قوة سياسية، عسكرية، ثقافية، بدنية، صحية، مالية، قوة مفتوحة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وتتصور حتى انك انت لما تطلع من الجيش بالسلامة ان شاء الله، افرض حصل اعتداء على البلد، هنيجي نقول الجيش بس هو اللي يقاتل؟ لا، واحنا كمان نتطوع، وساعتها بيفتحوا باب التطوع للكتائب الشعبية. فتيجي تتطوع ساعتها بقى تقول له: انا عارف الحمد لله متدرب على الرماية، وعارف كذا وعارف كذا وعارف كذا، لان دي بلدنا، بلدنا. ويجي العدو يقاتلنا عشان يحارب اسلامنا، لا نقف، نقف، لان احنا مسلمين والحمد لله. وهكذا يبقى: واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. من رباط الخيل اهلي خاصة بالقتال ده، يعني القوة دي سياسية، عسكرية، ثقافية، ها، لكن ومن رباط الخيل. طب الخيل كان ايام النبي صلى الله عليه وسلم، النهارده عندنا الطيارات والميراد والفانتوم والسكاي هوك ومش عارف، ماشي تمشي، تمشي برضه. ومن رباط الخيل ده انا بنيجي نقول حديث ركوب السيارة. طب هو النبي كان عنده سيارة لكن كان بيقوله على الدابة، يبقى اي دابة تركبها تقول الحديث، حتى الاسانسير يعتبر دابة، يبقى تقول حديث الركوب وهكذا. يبقى وعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ترهبون به، ترهبون به، لازم المسلم يكون ارهابي لمين؟ لا لمين، خلي بالك، للاعداء. ايوه كده، يجي واحد يقول لي انت ارهابي اقول له انت من الاعداء على طول، لان انا مسلم. وربنا قال ترهبون به عدو الله وعدوكم. وعشان كده بقول لك لازم تتقن التدريب. فمن اتقان التدريب ان احنا نقف في صفوف منتظمه، يبقى نحافظ على دي ان احنا دايما نبقى ايه، صف واقفين صف واحد، الايد مع الايد، الرجل مع الرجل، كتف بالكتف. الاسلام كده، الاسلام دين النظام، مش الجيش بتاع يقول لك الجيش نظام، ده الاسلام بيعلمني النظام. فانا لما بخش وانا منظم كمسلم جوه الجيش بطبق النظام الاسلامي. ولذلك ربنا تبارك وتعالى في سوره الصف، ان الله، شوف خلي بالك، ان الله يحب، اعمل الحاجه اللي ربنا بيحبها، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. شوف انت بقى طوب مرصوص كده، كل طوبه جنب الثانيه، والمقاسات والابعاد والمسافات، ما شاء الله. هو المسلم كده في الجيش يحافظ دائما على النظام، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم: المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، وفي كل خير. فبنتعلم الخطوه المعتاده والخطوه السريعه وخطوه تنظيم، وازاي نقفز وازاي نوحد الخطوه، ولما لخبط الخطوه اعمل خطوه بديله على طول بالعكس، بالعكس، وبعدين اروح معدل الخطوه. ده مطلوب، ده مطلوب. وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيدينا قدوه واسوه. هو مش في فتح مكه، فتح مكه ده كانوا من الاثنين 20 رمضان سنه 8 هجريه، فتح النبي مكه ب 10,000 من المسلمين، كان معاه 2480 فرس. مش عمل عرض عسكري سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الفجر اللي فتح فيه مكه؟ عمل عرض عسكري قدام ابو سفيان لما كان واقف العباس عم النبي عليه السلام جنبه. وكان سيدنا النبي في اخر كتيبه بقى اللي هي كتيبه المهاجرين والانصار، كان عددها 5,000، وكانوا لابسين اخضر، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ماشيين كده من قدام، يجي عند ابو سفيان ويامر الصحابه انهم يبصوا ناحيه اليمين اللي احنا بنقولها النهارده لليمين، انظر قول الله اكبر الله اكبر الله اكبر 3 مرات. اهو النبي اهو عرض عسكري بيعلمنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان النظام ده من الاسلام، ومن الاسلام دين النظام. دي 6 اللي هي اتقان التدريب. 7 الكلام برضو للاثنين، للجندي والقائد. سلوك المسلم الملتزم في الجيش. رقم 7 استغلال الوقت، استغلال الوقت. الجيش في وقت، الحقيقة في وقت، حرام عليك تضيع عمرك وتضيع وقتك، لان الوقت هو الحياة. في ناس تقول لك الوقت من ذهب، ابدا، زي ما انت تمنته برضه، والذهب قيمته ايه يعني مثلا، ها؟ انما لا، ده الوقت هو الحياة، الوقت هو الحياة. طب ازاي استغل وقت؟ هقول لك، افرض انت ماسك حراسة، او طالع وردية بالليل، ولا طالع نبطشة برنجي ولا كنجي ولا شنجي اي حاجة، او قاعد على البوابة، ها؟ انت قاعد بتعمل ايه؟ ماسك سلاحك وقت. طيب عندك وقت اهو، اعمل ايه يعني؟ احفظ قرآن، معاك المصحف، سلاحك بايدك الشمال ماسكه وماسك المصحف بايدك اليمين. طب ليه ماسك السلاح بالشمال؟ عشان المصحف في يميني، ها؟ وبعدين بقرا في كتاب الله عز وجل، بحفظ، بسمع لنفسي. طب معيش مصحف، ها؟ كويس، مش كويس يعني، لا يعني هقول لك برضه تعمل ايه؟ معكش مصحف، سبح على صوابعك، سبح وانت واقف، اعمل لك باكو باكوين 3 محتاج انت. وهتقولي باكو ازاي يعني؟ هو يعني البواكي دي ما تنفعش الا فلوس؟ حتى الفلوس مالهاش قيمه النهارده، فلوس ايه؟ فخلاص العمليه. المهم اقول لك بواكي ازاي يعني؟ اقول لك بواكي ازاي؟ بواكي يقول صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح مسلم: أيعجز أحدكم أن يكتب في كل يوم 1000؟ لو وقفنا عند 1000 كله هيطمر ودنه، مش كده؟ اه، كل واحد يقول 1000، اه ايه 1000، حسنة يا راجل، كنت فاكر حسنة، حسنات كتير يعني، انا ناقص، اخد انت ولا اشوف، شوف مش عارف ليه يا اخي، ليه حاجة اللي فيها الاسلام وفيها الخير كده متقاعسين عنها؟ أيعجز أحدكم أن يكتب في كل يوم 1000 حسنة؟ على طول الصحابة ينقصوا، قال رجل: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال يسبح 100 تسبيحة. قل سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، 100 تسبيحة. طيب من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. طيب ادي 100 تسبيحة في 10، ادي باكو باكو. انت هتكتفي باكو واحد، اعمل لك باكوين ثلاثة يا رب، تفضل تعمل بواكي لغاية ما يوصلوا ارنب وانت واقف كده. ارنب يعني مليون، اعمل مليون وانت واقف، اعمل مليون. وكل يوم لما تعمل لك ربع مليون، نص ارنب، ربع ارنب، ورك ارنب، هتيجي اخر الشهر هتلاقي نفسك فيل، فيل على طول. 10 مليون 10 ارانب. خير، ربنا يكرمنا يا رب. دول بقى تصرفهم في الاخرة بقى، مش في الدنيا. الفلوس دي تاخدها في الاخرة قدام الله، تخش بيها جنة الله عز وجل. شوف اهو، فيكتب ايه؟ يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة او تحط عنه 1000 خطيئة. يا تاخد 1000 حسنة يتشال عندك 1000 خطيئة بايه؟ 100 تسبيحة. يلا يا عم شد حيلك، شوف بقى تعمل لك كام 1000 وانت واقف. وتقرأ في القرآن، ربنا يقول في سورة فاطر: ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يبقتهم بتجر مع الله يرجون تجارة لن تبور. تجارة ما تبورش مع ربنا ابدا. ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور عز وجل. وطبعا انت حافظ حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، لا اقول الف لام ميم حرف، ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف، وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان الى الرحمن، ثقيلتان في الميزان. ايه دول؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ثم انت واقف قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. زي ما كنت بنقول لك، وانت راكب المواصلات، وانت في شغلك، وانت في اتوبيس، وانت في قطر، قاعد كده بتتهوى شويه في البلكونه، بتتمشى شويه، بس على صوابعك كده على طول: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وهكذا. يبقى 7 نستغل الوقت. 8 ندعو الى الله. الدعوه الى الله يا اخوانا، على فكره في واحد في كل شريط بنقوله من شرائط سلوك المسلم الملتزم مركزين فيه على الدعوه، لان قلت لك مفيش حاجه عندنا اعز من دنا. بندعو الناس الى الله. اللي بيخش فيلم بيعجبه بيطلع يحكي للناس وعايز الناس تخشه. اللي بيشجع نادي عايز الناس كلها تشجع النادي بتاعه. طب وديننا يا اخوانا، اسلامنا، في حاجه عندنا اعز من ديننا ندعو ليها الناس؟ ده انت بتشتري حاجه رخيصه بتطلع تعمل لها دعايه بره. طب ما دينك اولى. وربنا في سوره فصلت يقول: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. في حد احسن منه؟ سبحان الله. وسوره النحل: ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. لكن لابد من الدعوه الى الله عز وجل. الدعوة الى الله زي ما قلنا بتنقسم قسمين: دعوة عملية ودعوة لفظية بالكلام. ازاي؟ دعوة عملية، انت سلوكك يبقى قدوة. الناس لما تشوفك محافظ على الصلاة، بتغض بصرك، ملتزم بالاسلام، قدوة ودعوة الى الله من غير ما تقول. مش انا قلت لك ان الاخت المحجبة لما تمشي بالشارع بحجابها بترحيصها الفضفاضة الواسعة وملابسها الفضفاضة الواسعة، مش دي دعوة الى الله؟ دي كأنها خطيب واقف على منبر بيقول للناس قال الله عز وجل. بس هي بتقول ايه؟ ادي اللي ربنا بيقول، يعني بتبين عملي، يعني منظرها دعوة عملية. والدعوة اللفظية مطلوبة في الجيش برضه، خصوصا مع زمايلك. قولوا اتقوا الله حرام. الدعوة مع الزمايل اتقوا الله عز وجل يا اخوانا، احنا في جيش، ممكن في اي لحظة تنشب مثلا معركة، نموت في سبيل الله كذا، نبقى ميتين واحنا الحمد لله تمام، يبقى لابد ان ندعو الى الله، لابد كذا لابد كذا. وما بتصلوش ليه؟ مش محافظين على الصلاه ليه؟ تقوم صحيهم في صلاه الفجر، دايما تتواصوا مع بعض كده وتتنافسوا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. مين حافظ القران؟ طب مين هيسمع بكره؟ طب ما تيجي نحفظ اسماء الله الحسنى واحنا في الجيش، كل يوم ناخد اسم واحد، في 99 يعني 3 شهور نكون حفظنا اسماء الله عز وجل. ان لله كما قال صلى الله عليه وسلم: ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنه. دخل الجنة، بدل ما احنا حافظين اسماء اللعيبة بالاحتياطي واسماء الممثلين والممثلات والراقصين والراقصات، يبقى نحفظ الايه؟ نحفظ اسماء الله الحسنى اولى، مش كده؟ وهكذا. 9 الايجابية في المسلم الملتزم في الجيش. يعني ايه الايجابية؟ يعني ما يكونش سلبي على نظام، وانا مالي قطع لك لا سيدي اما كل من يصلح رحت بلد بعبود العجل عش واديله كان شكك عجل شعلق في ديله. لا يا اخي لا اتقي الله. لازم يكون عندك ايجابية كفاية السلبية اللي احنا فيها. يعني ايه ايجابية؟ زي عولك سيدنا موسى سورة القصص لما لقى اتنين بره واقفين ستات ودي كانت حاجة غريبة ازاي نساء يطلعوا قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. ده اللي طلعكوا بره صح لكن مش معنى انهم في حاجة اضطرتهم انهم يطلعوا عشان ابوهم شيخ كبير يبقى اي كلام واي حاجة لا. فسقى لهما ايجابية منه زي سيدنا ذو القرنين سورة الكهف قالوا يا ذا القرنين ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير مش عايز منكم فلوس انما عايز تبقوا ايجابيين معايا يلا اشتغلوا فاعينوني بقوه يلا اشتغلوا معايا اجعل بينكم وبينهم ادنى لما تقولي لي انا لوحدي يلا اشتغلوا ها اتوني لونوني يعني لونوني اشتغلوا اتوني زبر الحديد قطع الحديد حتى اذا ساوى بين الطرفين بين الجنبين بتوع الجبلين قال انفخوا هاتوا كره وانفخوها بالهواء عشان تولعوا عن نار ثم تسيح الحديد حتى اذا جعله نارا قال اتوني افرج عليه كترا حط عليه نحاس من بره عشان كده فما استطاعوا ان يظهروه ما عرفوش يطلعوا يتسلقوه لان في ايه في نحاس نحاس وما استطاعوا له نقبا ولا عرفوا يخرموه يبقى في ايجابيه دي احنا عايزينها الايجابيه اللي خلت سيدنا الحباب بن المنذر في غزوه بدر يوم الجمعه 17 رمضان سنه 2 هجريه يقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اهذا منزل انزلكه الله ليس لنا ان نتقدم او نتاخر عنه ام هي الحرب والراي والمشوره؟ يقول له النبي صلى الله عليه وسلم بل هي الحرب والراي والمشوره لا مش بوحي يقول ما ارى هذا بالمنزل يا رسول الله. شوف العظمه جندي بيكلم القائد الاعلى للقوات المسلحه الاسلاميه بكل عزه الاسلام بيقول له ما ارى هذا بالمنزل يا رسول الله. وما قالوش بقى سيدنا النبي اتنيل عسكري يا نمره تحفه يا اكره انت رافع عسكري انت مالك؟ طب والله العظيم بقيتك ايه لما مين انت عشان تعدل في قياده هنا يلا انت رافع يلا ابدا. ايه عايز ايه رايك ايه يا حباب؟ قال ارى ان نغور الابار يا رسول الله. نندمها يعني ونبكي على بئر فنشرب ونقيم عليه حوضا ونبكي على بئر ونقيم عليه حوضا فنشرب ولا يشربون. وبكل عزه الاسلام يقول له النبي صلى الله عليه وسلم هو القائد الاعلى للقوات المسلحه الاسلاميه صلوات الله وسلامه عليه اشرت بالراس. كلامك صح. عشان كده هو الحبيب بن المنذر برضه في فتح خيبر في شهر المحرم سنه 7 هجريه يجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له برضه يا رسول الله رايت هذا المنزل حته اللي اسمها المنزله ان كان عن امر امرت به لو بوحد فلا نتكلم وان كان الراي تكلمنا. قال من هو الراي؟ قال ما ارى هذا بالمنزل يا رسول الله. لا مش مظبوط كده لان كان في عدد اصابات 50 من الصحابه في اليوم ده. هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشرت بالراس اذا امسينا تحولنا وهكذا. وكما عندك النبي 1400 مسلم وكان قدامه 11000 10000 من اليهود و1000 من يهود بنو نضير في فتح خيبر شهر المحرم سنه 7. وشفنا موقفه برضه في غزوه بدر الحباب بن المنذر كان معاه 7300 86 من المهاجرين 231 من الانصار 317 وكان عدد المشركين 1000 وهكذا. يبقى عايزين الايجابيه الايجابيه في المسلم الملتزم في الجيش. 10 عدم الهروب من ساحة المعركة. لا المسلم ما يهربش ابدا ياخدهم في صدره كما يديش ظهره ابدا الا لو كانت خطة كما قال الله عز وجل سورة الامثال يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا جايين عليكم فلا تولوهم الادبار اوعى تديهم ظهرك ومن يوليهم يومئذ دبره الا متحرفا للقتال او متحيزا الى فئة يعني خطة من خطط الحرب او شايف اخواني في مكان تاني محتاجيني بروح لهم نعضد بعض ونساعد بعض يبقى كده الا متحرفا للقتال او متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير والعياذ بالله. زي ربك ما قال في سورة محمد فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب اضرب على طول بصدرك بوشك حتى اذا اسخنتموهم او جعتموهم ضربا وتثقيلا فشدوا الوثاق فإما منا بعده وإما فداء يتمنى تبذيب بالفلوس حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله. سبحان الله لانتصر منهم لانتصر منهم أي والله وما النصر إلا من عند الله إن تنصروا الله ينصركم. متى ربنا بيجي لنا فرصة نخش الجنة ربنا بيدينا فرصه بيقول لنا يعني انت انصر الله، احنا لا ننصر الله، سبحانك يا رب. والنبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا انه من ضمن السبع الموبقات اللي تدخل جهنم حديث صحيح مسلم التولي يوم الزحف، اللي يهرب يوم الزحف. انت فاكر في غزوه مؤتة في جمادى الاولى سنه 8 كان عدد المسلمين 3000 وعدد المشركين 200000. سيدنا جعفر بن ابي طالب ابن عم النبي، اخو علي بن ابي طالب واخو عقيل بن ابي طالب، خد 50 طعنه في صدره، صدره كلهم من الامام، كلها من الامام ليس فيها شيء من الخلف، حديث صحيح البخاري. وجدوا في جسمه 50 طعنه كلها من الامام ليس فيها شيء من الخلف، قطع يمناه ثم قطع يساره ثم قطع نصفين، فابدله الله عوضا عن يديه بجناحين يطير بهما في الجنه حيث يشاء. وعرف ويعرف بانه جعفر الطيار، وكان عنده 33 سنه، كان متجوز ستنا اسماء بنت عميس مخلف لنا محمد وعبد الله، هو شاب وفي سبيل الله عز وجل. 10 عدم الهروب من المعركه، 11 تكوين صداقات واخوه مع المجندين، لان دي فرصه عمرك. العدد الكبير اللي انت بتجمع ده من كل بلاد الارض، من كل بلاد البلد يعني، من كل محافظات مصر يعني، هتلاقي فيها ناس موجودين معاك، فرصه تتعرف على العناصر الطيبه منهم وكون معاهم اخوه كده وكون معاهم علاقات طيبه. ربنا يقول في سوره الحجرات: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. نتعرف على بعض، نتعرف على بعض. ويقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: سبعه يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله، منهم مين؟ ورجلان تحابا في الله، في الله، لا بينا وبين بعض نسب ولا بينا وبين بعض تجاره ولا مصلحه غير الله عز وجل. انت بتحب الله وانا بحب الله، انت رسولك النبي صلى الله عليه وسلم وانا رسولي محمد صلى الله عليه وسلم، انت دينك الاسلام انا دين الاسلام، فاحنا الاثنين اخوه في الله. انما المؤمنون اخوه، وكما في سوره الحجرات وفي سوره ال عمران: فاصبحتم بنعمته اخوانا. والامام الشهيد يقول كلمه جميله الحقيقه، يقول: تعرف الى من تلقاه ولو لم يطلب منك ذلك فان اساس دعوتنا التعارف. تعرف الى اللي تلقاه حتى لو هو ما طلبش منك انك تتعرف بيه، تتعرف انت بيه، مكون معاه علاقات طيبه كده. 12 مهمه بقى وعايز اشرح شويه. طاعه الاوامر العسكريه طالما ما فيهاش معصيه لله. طب لو فيها معصيه لله اقول لا، لان انا مسلم وده جيش مسلم في بلد مسلمه دينها الرسمي الاسلام بنص الدستور اعلى سلطه، اعلى سلطه. يبقى في امر معين، حاضر انبه، تمام يا فندم، حاضر يا فندم بكل ادب، لكن معصيه لله لا. طب واحد يقول لي، واحد امر بمعصيه بيقول لي انا القائد، وربنا بيقول سوره النساء: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. اقول له اعرف الاول في سوره ايه وتفسيرها ايه. يا ايها الذين امنوا خطاب للمؤمنين، اطيعوا الله اتبعوا كتابه، واطيعوا الرسول اتبعوا سنته، واولي الامر منكم. كم الكاف رايحه للمؤمنين، يعني اولي الامر من الذين امنوا، والمؤمنون هيامروا بمعصيه؟ اصل لو الايه زي ما هم عايزين يفسروها كانت بقت ايه؟ يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر عليكم. لكن ربنا قال عليكم ولا قال منكم؟ منكم. طب تحيه العلم، احيي العلم ما فيهاش حاجه، الصحابه كان لهم علم اللي هي الرايه اللي كانوا بيطلعوا بيها للقتال، لكن في نفسي ما عظموش. اقف قدامها تحيا جمهوريه مصر الاسلاميه، تحيا جمهوريه مصر الاسلاميه. بقول لك تحيا جمهوريه مصر العربيه. ماشي، النبي كان عربي، تحيا جمهوريه مصر العربيه عليه الصلاه والسلام. ما يضرش، ماشي عادي، خليك ذكي، خليك ذكي. ماشي، ولو قلت ايه فقمت الاسلاميه محدش هيسمعك كثير. ماشي، ها تاني تحيه العالم، لا نقدسه ولا اعرض العام. صح، ما تخافش على ايه، سبحان الله. ده طب والله العظيم في ناس بيقفوا قدام العلم افضل واحسن ما بيقفوا قدام الله. طب اتفرج عليه في الصلاه واقف عمال يهرش ويطلع مش عارف ايه، يبص ويعمله كده وهو في الصلاه وبتاع، ومش دماغه ممكن يعمل كده وبتاع، وتيجي تكلمه وهو بيصلي. تعال اقف قدام العلم، شوف واقف قدام العلم، مفيش، ما يقدرش يتحرك، سبحان الله. طب انه اولى؟ انما انا ماشي، ايه ده تحيه علم؟ اه تحيه علم، وانا ما بعظموش في نفسي ولا بقدسه، لا اعظمه ولا اقدسه. لا، طب في امر مهم جدا. طب افرض صدرت الاوامر بمقاتله مسلم وقال لك يا خلاص يلا خش وقتلوا في بعض، طب انا اضرب اموت مسلم؟ طب مين ينفعني في الاخره؟ يقول صلى الله عليه وسلم: اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، ايه القاتل يخش جهنم، فما بال المقتول؟ قال: انه كان حريصا على قتل صاحبه. يعاقب بالنية، فانا ما قتلش مسلم، لا، طب هيحاكموني، حاكموني زي ما تيجي، انما انا لا اقاتل مسلم، لان مسلم اخي في الله ما قتلوش، هكذا. انما طاعت اوامر، طاعت اوامر والتزام بيها، التزام بيها. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا الانضباط العسكري في غزوة خيبر، دي شهر المحرم سنة 7، كان سيدنا ابو عبد بن جبر كان طالع بره الصفوف كده وهو ماشي لوحده ولابس خوزة عاملة زي البيضة ضوء القمر بيضرب فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ادركوه هاتوه. راح تم القبض عليه على طول الصحابة، تعالى وندور مكتب فعلا تمام. ها، قال: ما لك تقدم الناس ولا تسير معهم؟ قال: قلت يا رسول الله ناقتي مجيدة، الناقة بتاعت السجن بسرعة هعمل لها ايه؟ يقول: ولم يعنفني النبي بأكثر من ذلك. لكن في انضباط اهو، ماشي لوحدك ليه؟ تعالى. وهكذا. يبقى طاعة الأوامر إلا في المعصية. كان نفسي يكون في وقت أطول من اللي جاي، عشان هنتكلم بقى دلوقتي عن القائد اللي هو صف ضابط أو ضابط. كيف يكون سلوكه كمسلم؟ الحاجات اللي فاتت دي يشترك فيها الجندي والقائد، لكن الحاجات اللي جايه دي خاصه بالضابط او صف ضابط بس. هنقولهم ون ايه نحاول نشرح فيهم، واذا ما كفاش الوقت يبقى نكمل المره الجايه. بنركز ليه على الضابط او صف ضابط؟ لان ده الحقيقه يعني المنفذ، ده القائد، ده الامر. يعني العسكري بيبقى مامور، ما بيقول لك انا خدت الامر، فاحنا قلنا له برضه لازم يكون الامر بايه؟ في طاعه الله عز وجل. لكن تعالى نتكلم بقى على القائد نفسه، سواء كان ضابط او صف ضابط. اول حاجه مطلوبه منه كمسلم ملتزم ايه؟ نمره 1، التواضع وعدم الكبر. التواضع وعدم الكبر، لان البدله والضبابير والشرايط بتشد بيجي لحظات على كتفه كله مش عمال يعملها كده، يقول لك ده مش عارف كل شريطه فيها 36 فتله، كل فتله تحرق بلد كده. اشوف بقى انا معايا كام فتله. او مثلا الضبابير على كتف، طبعا بتبقى بقى ايه يعني، واخد بالك، منظر كده ومظهر، حاجه تشد يعني، ممكن الشيطان يلعب بدماغك وانت بشر. وفي سوره يوسف: وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي، الا ما رحم ربي. فالنفس اماره يعني. والله اذكر ايام ما كنت في الجيش، كنت ضابط احتياط ملازم اول، ومره برضه بصرح في المرايه كده وسفر عظيم ربي، شفت نفسي كده يعني، ما اعرفش، حسيت بكبر غريب والله في المرايه كده بقى، كابو ونصر حاجات بتنبع كده وبتبرع، حاجه تروش، مع ان انا لابسها تروشت انا وانا واقف كده. وبعدين سبحان الله فوق، لا اله الا الله، والله اوعى يعني، فقت على ان انا بنتش في السلايد ده وبرميه وعمال ادوس عليه، قلت انا عبد، انا عبد، انا بني ادم، انا بني ادم بخش في الميه، زي ما اكون بفكر نفسي، قلت سبحانك يا رب. وحضر سيدنا عمر، ومره بيقول سيدنا عمر طلع المنبر كده، فطبعا الشيطان راح نافخ في نفسه في امير المؤمنين، شوف اخبارك، فعلى طول لا اكذب نفسه على طول. قال: او تدرون من عمر؟ تعرفين مين عمر؟ ها؟ عمر ده كان عمير، طب غير عمر، وبقى عمر، عمر ده امه كانت بتاكل القضيب في مكه، عمر وقعد يحط من قبر نفسه. فبيسالوا لي كده يا عمر؟ قال لهم: شفت نفسي، الشيطان وزني فوراني نفسي، فحبيت اثبت لنفسي ان انا ايه؟ انزل، معناها انزل ما تطلعش. او برضه بدله الذباب ساعات بتشد. ساعتها بقى نفتكر قول الله عز وجل في سوره الاسراء: ولا تمش في الارض مرحا انك لم تخرق الارض. ايه مرحا يعني؟ تمشي تضحك؟ لا، متكبر، تمشيش متكبر كده يعني متعنطر. واصل بينه وبينك برضه في حاجات بتخلي العنطفه دي تخش في الواحد، انما المسلم واحد مهما عملوا معاه. ايه يعني عسكري عمال يدبلك على خشبه وعمال سلام سلام سلاح ولا سلام مش عارف ايه، او بروج تربات واحد داخل، ايه ده ايه يعني؟ ما انت عبد بشر مش كده؟ يبقى ولا تمشي في الارض مرحا انك لم تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. انت صاحب الله جل علي رضي الله عنه وارضاه بيقول ايه الانسان يعني هتتكبر ليه؟ اولك نطفه نذره، مين اللي سبب في وجودي؟ مش ابويا جابني بايه؟ بنطفه نذره. واخرك لما نموت هنتحط في التراب وحته جيفه قذره وريحتها تطلع في التراب وتنك، وانت ما بين ذلك ما بين كده وبين كده ايه؟ تحمل العذره، شايل النجاسه في بطنك وماشي. فايه البني ادم؟ ايه يعني هتكون ايه؟ عموما لو الشيطان لعب بدماغنا ووزنا افتكر منظري بدورة المية على طول مهما كنت انا. ها شوف بقى بدورة المية بتبقى عامل ازاي، شوف ريحتك عامله ازاي. طب لو شوية هوا في بطنك وحبسهم، طب لو دورة المية مشغولة بتوقف بره بقى في دماغك ضبابير ولا حفافير ولا شرايين، مفيش خلص مش كده. سبحانك يا رب سبحانك يا رب. ادي الانسان ادي الانسان اهو. ولذلك ربنا يقول في سورة لقمان: يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك من ذلك من عزم الامور، ولا تصعر خدك للناس. انا والله شفتها في الجيش، شفتها في قائد بس سبحان الله والله العظيم بتبقى عبر. كان يحط ايده في الداخل اهو، حملت البنطلون دي تمشي تيجي انت تكلمه ولا حاجه. طب والله زي ما مثلها لك كده، قلت سبحانك يا رب. شوف ربنا بيقول: ولا تصعر خدك للناس. انت باصص لي كده ما اعملكش خد كده. شوف ليه انا مين انا؟ ايه انا يعني؟ ها؟ ولا تصعر خدك للناس، ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الارض مرحا، ان الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك، تمشي مشي معتدل كده يعني، لا تزيد اول ولا بكبر كده. واغضب من صوتك، ان انكر الاصوات لو صوت الحبيب. اصل دي ناس بيتعمدوا حكايه الصوت دي. وارجع لي كده ما تتكلم عادي. قال لا يعني من ضمن واخد بالك انت، لا اشبال لازم اثبت ان انا واخد بالك. اتكلم بطريقه كده يعني، لا ان انكر الاصوات الى صوت. يا اخي سبحان الله تعالى كن يعني انت فين؟ انت مين انت في النبي صلى الله عليه وسلم؟ اذا كان ربنا قال له في سوره الحجر في اخرها: واخفض جناحك للمؤمنين عليه الصلاة والسلام. وكان سيدنا النبي متواضع عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا رب. يبقى نكتفي بهذا القدر في سلوك المسلم الملتزم في الجيش، ونعتبر الشريط ده سلوك المسلم الملتزم في الجيش كايه؟ كجندي العسكري يعني، اللي جاي بقى ان شاء الله للضباط وصف الضباط باذن الله. نسأل الله عز وجل ان يعلمنا ما جهلنا وان ينفعنا بما علمنا. شكر الله لكم حضوركم وحسن استماعكم، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.